التركة هو العلم بواسطة هذا العلم أنك تصل بأنك تتقسم التركة وتعطي كل ذي حق حقه. ثانيا الموضوع دياله وهو التركات، هذا علم الإرث ما كيتكلم غير عن التركات، ما أتى فلان وترك أباه وأمه وابنه، ما أتى فلان وترك أخاه وأخته، أي له حد وموضوع وغاية، له حد وموضوع وغاية. فحده هو العلم الذي يوصل بمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق حقه من التركة. الموضوع دياله هو التركات، الأموال، النقود، العقارات، وهكذا العروض التجارية. الغاية من تعلم علم الفرائض حصول ملكة للإنسان توجب سرعة الجواب على وجه الصحة والصواب. الغاية من تعلم علم الإرث هو حصول ملكة للشخص الذي تعلم هذا العلم توجب سرعة الجواب على وجه الصحة والصواب. توجب سرعة الجواب لما الإنسان مثلا يأتي يقول لك مثلا مات شخص وترك زوجة وابنا، ولو دي الزوجة لها الثمن والابن هو عاصب يأخذ ما فضل عن الزوجة، وتكون التركة تقسم على ثمانية، تعطى الزوجة ثمنها واحد والابن هو عاصب يأخذ سبعة أثمان كما سيأتي إن شاء الله. المسألة الثانية تعريف التركة. التركة في الاصطلاح السائد تطلق على جميع المتروك، سواء كان مالا ماضا نقد أو عقارا أو منقولا عروض تجارية أو أسهما في الشركات أو ما يكون للميت من دين في ذمة الغير. الميت له ديون على الناس، فالوارث يرث تلك الديون لأنه هو الذي على حسب نصيبه في الإرث. أو حق الشفعة، أو حق الشفعة كذلك، أن ربما يكون الميت حق الشفعة في شيء لم يقسم، فكذلك الورثة يرثون حق الشفعة. أو حق الخيار في البيع والشراء، بحق كذلك لأن كان كذلك الخيار مثلا إما في البيع أو الشراء، أن البيعان بالخيار، قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر يمكن البيعان بالخيار ما لم يفترقا. أن مثلا كيف ما كان هذا البيع، من سيشتري الإنسان سيارة أو دار أو سلعة، ولكن أنه يقول مثلا للمشتري أو للبائع أنني أمهلني، أعطيني فرصة ديال ثلاثة أيام حتى أفكر هل سأتم تلك الصفقة أم لا، أو كيتفقوا كل واحد أنه يكون الخيار لهما، إما يكون الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما معا، فكذلك هذاك الخيار كيورثوه. أو حق الشفعة، أو حق الخيار في البيع والشراء، حق الخيار بأنه كان الخيار للبائع أو للمشتري، وكان هذاك البائع أو المشتري مات فورثته كذلك لهم الحق الخيار بأن يمضوا تلك الصفقة أو يرفضوها. وحق قبول الوصية، مثلا شخص أوصى لشخص بقدر معين من المال أو عقار أو كذا، فهو لم يقبل تلك، لما مات أن تلك الوصية يرثها ورثته، فلم أن يقبل أن يقبلها أو يردوها. هذا هو التعريف ديال التركة وما أشبه ذلك. المسألة الثالثة، إذا المسألة الأولى كتعلق بتعريف علم الفرائض، ثانية بتعريف التركة، ثالثة الحقوق المتعلقة بالتركة. لأن ماشي كنجيو ونقسموا التركة مباشرة، التركتهم معنويا أما الإنسان لا يورث، تركته معنويا، أما حسيا أنه الإنسان لا يرث شخص وأنه يقصر. اللهم كالعبد مثلا، إذا كان العبيد والإماء يورث، فهم كذلك، لأن العبد يباع ويشترى. أما الأحرار لا. إذن المسألة الثالثة، الحقوق المتعلقة بالتركة. هذه التركة التي عرفناها تتعلق بها حقوق خمسة، وهي مرتبة في الأسبقية كما يلي. لا ناتي ونقسم التركة مباشرة. هناك حق تعلق بعين التركة ولم يتعلق بذمة الميت، لأن هذا الأخير يعني هذا الأخير. مثال الحقوق المتعلقة بعين التركة، كأن يكون الميت سبق له في حياته أن رهن دارا بمرتهنين، كما قال الشيخ خالد رحمه الله تعالى: يخرج من تركة الميت حق تعلق بالعين كالمرهون وعبد جنى، ثم مؤونة تجهيزه بالمعروف، ثم تقضى ديونه، ثم وصاياه، ثم الباقي لوارثه. الحق الأول هو اللي يتعلق بالتركة كالرهن. الرهن أن الميت في حياته راهن دارا وأخذ المال، وأنا كان عارف بأن الرهن كالمرتهن لا يرد للراهن رهنه حتى يرد له ماله. حال مثلا شدي عندك دار رهنتيها لشي شخص، مثلا قال لك ودي لابوتي انت محتاج الفلوس باش انه يحفظ الحقوق ديالو، تيقول لك ودي تقول له سلفني، يقول لك ودي ما لابوتي عندك هذيك الدار رهنها ليا ونعطيك هذوك الفلوس اللي بغيتي، ومن بعد ارد لي فلوسي ونرديك دارك. ومن طبيعة ما عندوش حق باش ينتفع بها، هاكا تبقى عنده كضمانة. فإذا مات الشخص فذاك المال اللي خلاه ما تيجيوش يقسموه الورثة، أنه كيفكوا به ذاك الرهن. هو الأول قال حق تعلق بالرهن بالعين، حق تعلق بالعين كالمرهون أو عبد جنى. وكذلك كان في الزمان الغابر أن كانوا العبيد والإماء عند الناس، فإذا ذاك العبد إذا ارتكب جناية، لأن العبد هو من كل سيده، كذلك كذلك العبد إذا جنى، إذا ارتكب العبد جناية فما فعله العبد، لأن العبد هو من كل سيده. وقد تقيس عليه كذلك أن صاحب المال هو إلى متى ارتكب جنايات اعتدى وأكل اعتدى على الناس، وأن ترتبع بأنه خصو أنه يؤدي لهم الدية على حسب الجنايات اللي ارتكب حقه ممات. ومن طبيعة الحال الورثة لا يحق لهم أن يقسموا تلك التركة حتى يؤدي الجنايات اللي ارتكبها صاحب المال يحق الناس المجني عليهم. إذن هذا الحق الأول المتعلق بالتركة وهو الرهن. ثانيا وكذلك كيدخل في الرهن كذلك بحال الزكاة التي حلت، الزكاة التي حلت، لأن الزكاة كاين مثلا زكاة الأموال وزكاة الأنعام وزكاة الحبوب والثمار. الزكاة التي مثلا بالنسبة للأموال متى تحل الزكاة وتصبح واجبة على الشخص؟ إذا حال الحول، أي مرت سنة. هل مثلا واحد الشخص مثلا الحول دياله البارح ومات اليوم، عنده النصاب دابا غير الحول، دابا عنده النصاب عنده كل شيء، دابا حال الحول البارح ومات اليوم، فأن الزكاة في الذمة دياله، فهذيك زكاة حالة يحرم على الورثة أنهم يقسموا المال كله بلا ما يخرجوا، خاصهم قبل ما يقسموا يخرجوا الزكاة التي وجبت على موروثهم، مثلا في الأموال كذلك في الأنعام. الأنعام حتى هي بشرط مرور الحول. وبالنسبة للحبوب والثمار كاين خلاف بين العلماء. المالكية يقولون بالثمار وإفراك الزرع. ما معنى إفراك الزرع؟ الزرع لأن فيها الزكاة وكاين التي لا تجب فيها الزكاة. حال مثلا الحبوب الشعير والسلت والذرة والأرز إلى آخره، وكذلك بالنسبة للقطنيات، وكذلك بالنسبة للتمار وهي الزبيب والتمر، وهناك خلاف في التين وهي الشريحة بين علماء. هناك من وكذلك ذوات الزيوت كالزيت وكذلك الزيتون، إذا ما كانش تعمل الزيت فهو تجب فيه الزكاة. ودوات الزيوت بحال مثلا حب السمسم مثلا جوجلان، المهم دوات الزيوت كنخرجوا منها الزكاة. إذا هذه الزكاة الحالة فمنها بالنسبة للحبوب والثمار. معنى بالنسبة للحبوب عند الإفراك، ما من الإفراك؟ إذا استغنى الزرع عن الماء، استغنى الزرع عن الماء باك ينتظر غير باش يطيب، ومات صاحب الزرع ماشي تنحس، لا هو صافي استغنى عن الماء صافي كيخصو غير يطيب فقد وجبت فيه الزكاة. وصاحب الزرع صاحب التركة كان حيا عند الإفراك فقد وجبت عليه الزكاة، فيجب على الورثة أن يخرجوا تلك الزكاة قبل قسم التركة. وكذلك التمر عندما مثلا بالنسبة للتمر لأن كيدوز مراحل ماشي سبعة ديال المراحل، عقلت على شي ثلاثة، عندك البصور وعندك الرطب وعندك التمر وكان شي مراحل أخرى قبل. المهمة تجب فيه الزكاة عند الرطب، ملي يولي رطب، ملي يولي رطب صافي راه قريب يطيب. فإذا مثلا ولا التمر رطب وجبت فيه الزكاة، إذا مات صاحب الزكاة خصهم يخرجوا الزكاة قبل ما يقسموا التركة، فإذا كتسمى الزكاة الحالة. وإلا ما خرجوش الزكاة غادي يكونوا آثمين وكلاو الحقوق ديال الناس، لأن الزكاة الله تعالى سبحانه وتعالى هو الذي تولى قسمتها بنفسه، كما قال تعالى في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل فريضة من الله. إذن ومن جملة فإن الحقوق المتعلقة بعين التركة فهي كثيرة وتفصيل ديالها في الفقه الإسلامي. ثاني الحقوق المتعلقة بالتركة وهو مؤونة تجهيز الميت بالمعروف، مؤونة تجهيزه أن الميت له حق في ماله بما يجهز به، ثمن باش يتغسل وثمن الكفن وثمن الحمل وثمن القبر. فأن قد يقول شخص هل أن الميت الشخص الذي يغسل الميت هل يأخذ أجر على ذلك؟ فإذا لأن من هو أولى بغسل الميت فورثته الذين سينتفعون بتركته. وقد الفقهاء رحمه الله في هذا الباب أنه فصلوا هذه المسألة، فكل هناك من هو أولى بغسل موروثه، الأب ثم الأب الابن الجد ابن الابن بالنسبة للذكور، الأخ الشقيق الأخ للأب الأخ للأم ابن الأخ ابن الأخ الشقيق العم إلى آخره. فإذا زهدوا فيه هذا يأتون بشخص أجنبي، فذلك الشخص الأجنبي عن الأسرة أو عن العائلة إذا طلب منهم أجرا فتلك الأجرة التي حقيقة من الأحسن والأفضل أن لا يأخذ على ذلك أجرا، ولكن إذا طلب منهم أجر لغسل ميتهم فله ذلك حلال لأنهم أولى بغسله. وكذلك من الأفضل بالنسبة للأسر العائلة يستروا بأن كاين بعض الأموات الإنسان كيموت على شي حلال ماشي هذيك، فمن الأحسن يستروا العيب ديالهم ويلقوا ويستروا عيبهم ويغسلوا نسخ ديال الميت ديالهم. راه مع كامل الأسف ما هو واقع في المجتمع ديالنا، حتى أن طلبة العلم أو الناس المتخصصين في هذا المجال اللي تيكونوا، لأن حتى غسل الميت ليس بشيء اغتسال كما ما شي حاجة صعيبة، وحتى أن الإنسان يصوب له الكفن ديالو ماشي شي حاجة صعيبة، ماشي شي حاجة صعيبة. ولكن مع كامل الأسف عندك الناس يقيمون وزنا لطلبة العلم في موضعين، عندما يموت لهم شخص أو ذاك الشخص مثلا يصاب بمرض ما، خصوصا يكون عنده المص ديال الجن، عادة يقول له زيد الفقيه، تفضل الفقيه، هاجي الفقيه، عاد تفضل الفقيه، هاجي غسلو. ذلك كيحكى له واحد الفقيه مسكين رحمة الله عليه، واحد المنطقة من مناطق المغرب، كان وكانوا القياد بكري أن القائد كالملك يفعل في تلك في في في قيادته ما يشاء. فقال لك واحد الفقيه كان واحد السيد ميسور الحال صديق ديال واحد القائد ديال واحد المنطقة، وكان كيديروا جلسات وكان واحد الفقيه معاهم. هو في يوم من الأيام هذاك صاحب المال انتقل إلى عفو الله، فذلك القائد أرسل إلى ذلك الفقيه. ورغم ذلك هذوك القياد أو البشوات في ذلك الزمان كانوا يقيمون وزنا لطلبة العلم وللشرفاء، ما تخافوا منهم، بخلاف هذا الزمان هذا الناس اللي متولين دابا لا يقيمون وزن لطلبة العلم بل العلماء. قال لك استدعى، قال لك ارسل ليه، قال لي ودي راه توفى الله، ارسل ليه واحد الشاوش ديالو، قال لي سير عند الفقيه فلاني قول له ودي راه فلان راه انتقل الى عتبه لا جي باش تغسلو. فهذاك الفقيه ما مشاش. تعرف العاده عندنا في المغرب تيديروا صدقه في الليل ولا في اليوم الموالي، فهذاك الفقيه جا داك ومن اللي حضروا دار فيه هذاك القائد، قال لي واه عرفتيك البارح باش جيت تغسلو وما جيتيش ودابا جيتي، قال لي كل ما لقينا اللي يغسلو شكون اللي غادي يغسلو، قال لي تغسلو انت، قال لي علاش، قال لي ملي كان حي كنتي داري يديك في شكارتو كتاكل ليه فلوسو، قال لي ملي بقى فيه دابا غنخنز والديه لي انا، قال لي لا فهمتي. كاين مع كامل الأسف، فهذه المأونة تجهيز الميت فهي تتعلق بالتركة من ضمنها ثمن الغسل والكفان والحمل وثمن القبر، ولكن بالمعروف الوسط، لأن حتى لأن تارة هذاك الميت كيترك مثلا ورثة صغار أو حتى ورثة بالغين، ولكن لا لا سيدي حنا علاش غتشريو لي داك الكفن اللي هو غالي، شريو هاك في المتوسط، علاش غادي تهزو لنا في مثلا في اسمو ديك سيارة الإسعاف اللي هي كتسوح الثمن باهي، جيبو لنا غير شي سيارة عادية، ولا جيبو سيارة ديال الجماعة الحضارية تهزو مجانا كاع، فهمتي. فإذا تشحوا وكانوا الورطة صغار، بخلاف ما يفعله بعض الناس عندنا، كاين عندنا دابا عادة في المغرب كيقول لك سيدي ما يسمى بالعشاء ديال الميت، عشاء الميت. هذا تيموت الانسان تيقول لك عشاء تعشي فيه، هو مشى لعند الله تعالى، اش غادي تعشي فيه هو راه. ومع كامل الاسف يكون هذاك الميت خلى شي تركه، ولات عندنا حنا عاده وان الناس كيفتخروا بها ويتنافسون فيها، وهي راه بدعة إذا اعتبروها الناس هي من الدين هي بدعة ضالة، لأن لم ما كانش عهد الرسول كانت تعمل لا الصحابة كيعملوها، فهمتي؟ فإلى مثلا هذاك الهالك ترك مالا وكانوا الورثة صغار وخذوا من هذاك المال اللي اسمه ضربوا به ديك الصدقة فاللي كلاو هذيك الصدقة قد أكلوا مالا حراما، أكلوا مال اليتيم. قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السمع الموبقة من ضمنها أكل مال اليتيم. إذن هذا الحقوق، إذن تجهيز الميت، ولكن كان خلف غير هذا تمن الغسل والكفان والحمل والقبر. أما هذا الشيء اللي كان يعملوا به في المجتمع ديالنا من غير إلا مثلا الورثة كبار بالغين، مثلا واحد منهم تطوع وبغى يدير صدقة على هذا الميت أو ذلك، ولا متعلق بذمة الهالك، فالدين اللي هو إما بعقود ثابتة لأن الميت عليه ديون، أو إذن الحق الثالث المتعلق بالتركة وهو الديون، ديون مترتبة على الميت. يحرم على الورثة أنهم يقسموا التركة بدا من الديون على الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دين المؤمن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يموت الشخص فيؤتى به فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالوا عليه فقل له النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبك. وكذلك ورد في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. الجهاد في سبيل الله أعلى مرتبة في الإسلام، وهو الجهاد في سبيل الله أن يكفر كل شيء إلا الدين. فإذن يجب على الورثة أن يخرجوا، ومن طبيعة الحال يكون ذاك الدين موثوق، لا وثيقة، إما بشيك وإما بعقد وإما بشهود لأنهم حضروا وشهدوا بأن فلان اقترض من فلان قدرا معينا من المال. ثم الحق الرابع وهو الوصايا، إذا أوصى الميت بجزء من ماله لموصى له فيجب أن تنفذ تلك الوصية، إذا قبل الموصى له بقبل تلك الوصية، فلهذا يجب أن تكون في حدود ثلث، كما ورد في حديث بأن وش سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أو أحد الصحابة الآخرين في حديث البخاري لأنه عاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أورث كلالة أوصي بمالي؟ قال لا. قال بشطر مالي أي بنصفه؟ قال لا. قال بثلثه؟ قال نعم. قال نعم ثلث كثير، لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فإذن هذا عاد ثم الباقي لوارثه، لا بقى شي حاجة يقسموها الورثة إلا ما بقى شيء، فقد استوفت الحقوق المتعلقة بالتركة التركة كلها ولم يبقى للورثة شيء. ثم ننتقل إلى مسألة أخرى وهي شروط الإرث. الإرث ماشي كنجيو أو أسباب الإرث، خلي شروط الإرث من بعد. عندك شو؟ وهذه الوصية كما سيأتي في هي تكون متأخرة، هذه الوصية ديال قد تتجاوز الثلث، وذلك على حسب إجازة الورثة. أسباب الإرث ثلاثة، وهي النسب والمصاهرة والولاء. والسبب هذا مصطلح أصولي، أسباب جمع سبب، والسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. فإذا وجد السبب وجد المسبب، وإذا عدم السبب عدم المسبب. فقلنا بالنسبة للمسألة الرابعة أسباب الإرث، أسباب الإرث ثلاثة. أولا القرابة، ونعني بها النسب، أن لا يمكن الإنسان أن يرث الآخر بدون أن تكون له قرابة بينه وبين الميت. كان في أول الإسلام هناك وقع التوارث بين المسلمين بدون قرابة، ولكن لما نزل قوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله انقطع ذلك الإرث الذي لم يكن له سبب القرابة. فالقرابة يعني بها النسب، يرث بها فروع الميت أولاده فأبناءه فأبناء أبنائه فأصوله الأبوان والأجداد وفروع أصوله لإخوة وأبنائهم والأمام وأبنائهم. فما يمكنش الإنسان يرث شخص آخر بدون أن تكون بينه وبينه وبينه قرابة. ثانيا النكاح، وهو الزواج القائم على عقد الزوجية الصحيح، على أن الزواج القائم على عقد الزوجية الصحيح، وبه يتوارث الزوجان. النكاح الفاسد لا توارث فيه. النكاح الفاسد مثلا الإنسان إذا عقد رجل على امرأة خامسة هذا نكاح فاسد، أو عقد على امرأة لا تحل له كعقد على أخته سواء من النسب أو من الرضع، أو عقد على المرأة في عدتها أو في زمن استبرائها، هذه كلها الأنكحة الفاسدة لا يقع بها التوارث. وكذلك أن غير كان كذلك الزواج كيدخل مثلا الطلاق الرجعي، الطلاق هو أنواع، كاين الطلاق الرجعي وكاين الطلاق البائن. الطلاق البائن ما تيكونش فيه التوارث، الطلاق الرجعي فتقولوا الزوجية الرجعية كالزوجية. فإذا مثلا الإنسان طلق زوجة طلاقا رجعيا ثم مات فإنها ترثه، إذن هذا يكون العقد صحيح. ثالثا الولاء، وهذا ما أبقاش، وهو القرابة الحكمية بين المعتق وعتيقه بسبب العتق، وهذه هي العصوبة السببية. الشخص إذا اعتق عبدا أو أمة فإنه ولي نعمته، فكما قال تعالى في حق زيد بن حارثة، قال الله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله على زيد بن حارثة بالإسلام وأنعم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا لا لا لا ما بقاش دابا العبيد والإماء، ما بقاش لأن انقطع الجهاد. لا ما كاينش العبيد ولا الإماء دابا، ما كاينش الحس ديالهم نهائيا، لا وجود لهم لأنه انقطع الجهاد. لأن الإماء والعبيد كيجيو عن طريق الجهاد. فإذا حارب المسلمون مثلا غيرهم وأنهم خيرهم بين ثلاثة أشياء، إما الإسلام، وهذا لا يترتب لأي شيء، فالناس يدخلون في الإسلام أفواجا ويصبحون أحرارا، أو يبقوا على دينهم ويؤدوا الجزية، أو إذا وقعت الحرب وانتصر عليهم المسلمون يكون ذكرانهم وإناثهم وكبارهم وصغرهم عبيد وإماء عند المسلمين. فهذا وقد حد الإسلام على العتق، يكون العتق من أجل كفارة في بعض الأحيان، في شيء في بعض المخالفات التي يرتكبها المسلمون، هل كفارة اليمين أو القتل الخطأ أو الظهار أو كذلك إذا الإنسان أكل رمضان عمدا، ولكن العتق اللي يكون هذا يكون عتق من أجل عبادة، ولكن العتق اللي هو يكون في سبيل الله إذا أعتق الشخص عبدا بوجه الله فأنه يكون هو ولي نعمته ويكون أحد العصبة، كما أن كما وردت في الصحيح في صحيح البخاري بأن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة، بريرة بأنها تعاقد معها أهلها، وذلك تسمى المكاتب، هذه العبيد والإماء فيهم المكاتبون. قال الله تعالى في سورة النور: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فيكون مثلا السيد عنده عبد وأنه يتعاقد معه على أنه يؤدي له قدرا من المال ويصبح حر، فأن أهل بريرة تعاقدوا معها على أن تؤدي لهم قسم المال وتصبح حرة. فعائشة رضي الله عنها قالت: إذا أردوا أن أؤدي لهم ذلك المال وسأعتقك أن أنا، ولكن هم اشترطوا بأن يكون الولاء لهم. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها رسول الله: اشتريها ولو اشترت ألف شرط ليس في كتاب الله، إنما الولاء لمن أعتق، يكون الولاء لمن أعتق. إذن هذا تسمى ولي النعمة، تسمى الولاء، أن يكون كذلك هو من أسباب ديال الإرث. وزاد بعضهم السبب الرابع وهو جهة الإسلام، ويرث بها بيت مال المسلمين. المسألة الخامسة وهي شروط الإرث، وهي ثلاثة، والشرط هو هذا مصطلح أصولي كما يقول الأصوليون: الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، الشرط يلزم من عدمه العدم. إذن عدم الشرط من عدم الشرط. مثلا دابا تعرض الحدث، وكما قلنا في السبب، سبب مثلا أن هذه الأنعام التي أحل الله أحلها لنا الله لنا، من السبب الذي يجعلها حلالا وهي الذكاة. إذن عدمت الذكاة فذلك النعم أو الطيور أو الدجاج كيصبحوا حرام، لأنه عدم السبب وهو الذكاة. الشرط حل مثلا طهارة الحدث بأن الإنسان يغتسل ويتوضأ أو يأتي بالبدل وهو التيمم، يقوم مقام الغسل والوضوء. فإن إذن عدمت الطهارة انعدمت الصلاة. هذا هو التعريف. الشرط يلزم من عدمه العدم، قال ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ما معنى هذا الكلام؟ لأن حلما ترى الصلاة قد أنه يتوفر فيك الشرط وهو طهارة الحدث بأنك مغتسل ومتوضئ أو متيمم، ولكن لا يلزم بأنه غير لك أنت مغتسل ومتوضئ راك غادي تصلي، ربما الوقت ديال الصلاة مازال ما دخلش، بحال دابا الآن دابا وقت الصبح مازال ما دخلش وقت الصلاة. فإذا شروط الصلاة، شروط الإرث ثلاثة كذلك: أولا ثبوت موت الموروث حقيقة أو حكما. ثبوت الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هذا هو السبب، هو إذن عدم السبب عدم المسبب، غير هو الشرط كيزيد بأن قد يتوفر فيك الشرط، ولكن قد يكون مانع آخر يمنع من وجود ذلك المشروط، بخلاف السبب والمانع. السبب والمانع أنه فأولا ثبوت الموروث حقيقة أو حكما. ثبوت الموروت، ثبوت موت الموروت حقيقة أو حكما. ما من حقيقة بأنه هذا الشخص أتينا بالطبيب، فعلى حسب الخبرة دياله قال بأن الشخص مات، أو الناس ذوي الخبرة بحال مثلا في البوادي الناس أنهم عندهم عندهم تقنية يعرفون بأن الشخص قد انتقل إلى عتبية، أن تقول لك الشخص مات، هذا هو موت الشخص حقيقة أو حكما. أو لو مثلا شي حادثة شي سير مرعبة الشخص ما بقى فيه والو لأنه صافي مات حكما، وهو بالنسبة للمفقود. مثلا الشخص مثلا قد يخرج شخص من بلده، بحال مثلا يخرج مثلا لبلد من البلدان، يذهب مثلا إلى العراق أو أفغانستان أو إلى فلسطين، تنقطع به السبب. أو شيء، فالورثة دياله أنهم يرفعون دعوة إلى المحكمة، فلما يصدر حكم من المحكمة بأن الشخص مات، لأن هناك كذلك مسترة يتبع القاضي المختفون، يتبع القاضي في هذا المجال، وكذلك حتى هو عنده حكم دياله في الفقه هو المفقود، وقد اختلف العلماء في القدر الذي يحكم بأنه قد مات، كانت 80 سنة 70 سنة 65 سنة إلى آخره. المهم لا بد أن يصدر حكم من المحكمة، هذا هو حكما. ثبوت موت المورود حقيقة أو حكما، وجود حي بعد موته، لا بد ذلك الوارث أن يكون حيا بعد موت المورود، لا بد أن يكون حيا عاد يرث. أما إذا لم يكن حيا، فحال مثلا الإنسان في بطن أمه مات شخص وترك امرأة حامل، فأن ما في بطنها لا نورثه حتى يخرج، إما أن يزداد حيا أو ميتا، إذا ازداد حيا يرث، وإذا ازداد ميتا فلا إرث له. أو مثلا مثلا شخص ذهب هو وابنه في مثلا في سفر ما، وقعت لهم حادثة سير وماتوا جميعا، فإن لا توارث بينهم، لأن الإبن أنه مات، ولكن لا يرث في بطن أمه حتى يخرج من بطن أمه، حتى يخرج من بطن أمه. إذا خرج من بطن أمه ولو أنه بمجرد أنه أن يعطس، أو أن مثلا أنه يحصل منه صراخ، فقد نزل حيا، فإنه يأخذ حقه من الإرث، غير إذا اعتص ومات، فإنه كان حكم له أنه يأخذ. وهذا كذلك إلا مات، شوف كل هذه ورثه حتى هو. لا بد وجود الوارث حيا بعد موت الموروث. وثالثا عدم وجود مانع من موانع الإرث، ما يكونش هاد الوارث متلبس بمانع من موانع الإرث، والمانع هو يلزم من وجوده العدم ومن عدمه الوجود بخلاف السبب. يلزم من وجوده العدم، حال مثلا المرأة ما الذي يمنعها من أداء الصلاة والصيام؟ الحيض. فإذا تلبست بالحيض أو النفاس يمنع عليها أن تصلي، فإذا صلت على تلك الحالة فصلاتها غير صحيحة ولا تجب عليها الصلاة، وإذا طهرت فآنذاك يجب عليها أن تصلي وتصوم. فإذا لا يتلبس هذا الوارث بمانع من موانع الإرث. السادسة وهي نختم بها ونخلوه السابعة حتى المرة أخرى، المانع وهو ما يلزم من من وجوده العدم ومن عدمه الوجود. المسألة السادسة عن موانع الإرث وهي سبعة، موانع الإرث هي سبعة، وقد جمعها بعضهم في قوله عيش لك رزقون، عيش لك رزقون، عيش لك رزقون. وقال العلماء رحمه الله كي أنهم هذه مثلا حال مثلا النصوص القرآنية، حال مثلا ما يسمى بالأنصاص في حفظ القرآن، في كاين بعض الكلمات اللي عندهم الألف ثابت، وكذلك حال مثلا سنة ورحمة ونعمة، حيت كاين اللي فيها تم تلقاو تم مربوطة، وكذلك كاين الهمزة على الألف والهمزة على الواو فين كاينة إلى آخره، وأنهم داروا في هذا الشيء نصوص تسهيلا على حامل كتاب الله باش أنه يحفظ القرآن كذلك لفظا ورسما. كذلك بعض بعض العلوم أنه كيديروا كيدير عيش لك رزقهم، دابا الحرف الأول من كل كلمة، بحال مثلا كنت سمعت من الشيخ الشعراوي شحال هذا رحمه الله قال لك هذوك ثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، قال لك الحرف الأول من من من, من كل اسم ديالهم كيجمع هذه الكلمة، مكة مكة، مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية، مكة. دابا هذه عيش لك رزقون هي هما سبعة الحروف، عيش حرفان لك حرفان رزق ثلاثة هي سبعة. فعيش العين عدم الاستهلال، المانع الأول عدم الاستهلال. أمنا ما من عدم الاستهلال لأن المرأة حامل، فأن هذا ما في بطنها ما الذي يمنعه من الإرث؟ أي أي حامل ركنف، ما الذي منعه من الإرث؟ منعه بأنه لم يستهل ولم يخرج من بطن أمه، قد أنه نعم عدم الاستهلال، عدم الاستهلال، بأن الذي منع الشخص أي استهلال، عدم الاستهلال، بأن الذي منعه من الإرث لأنه لم يخرج بعد من بطن أمه، وقد يخرج حيا قد يخرج ميتا، ابن علامة حياته استهلاله صراخه وتنفسه وحركته. العين الشين وهي الشك في المتقدم في الموت، الشك لأن كتوقع زلازل كتوقع فيضانات، وأن نسأل الله السلامة والعافية، وأنك تكون عائلة مثلا وكيجري زلزال وكيموتوا دوك الناس الورطة فيما بينهم، وما عندناش لم يتبوت بالدليل القاطع بأن فلان مات قبل فلان، لأنهم جاءوا قوم ميتين كلهم، فأن مثلا عائلة فيها أب وأبناء وأم فما كيحصلش التوارث فيما بينهم، مثلا شخص سافر هو الابن دياله وقع فيهم حادثة السير وماتوا بجوج، ما لقى ما جاو دوك الناس اللي هما متكلفين بحال مثلا رجال الدرك او رجال الشرطة، وانهم لقاو ماتوا بجوج، تكتبوا بانه هاد الناس ماتوا مثلا كلهم في الساعة العاشرة. اما اذا كان مثلا واحد مثلا معلومات بان الاب مات على الساعة العاشرة والابن مات في الساعة العاشرة وخمس دقائق يحصل التوارث، الابن يرث أباه ثم كذلك ما ورثه من أباه ينتقل إلى ورثته، بحال دابا إذن الشك عيش لك اللام وهو اللعان، اللعان اللعان وهو مشروع في الإسلام، وقد ذكره الله تعالى في سورة النور أن الشخص إذا لعن زوجته مثل متزوج وترك زوجته مثلا حائض، لأن في الغالب المرأة لما تكون حائضا لا يحصل لها حمل، فسافر ورجع وقالت له إنها حامل، فله الحق أن يرفع أمره إلى القاضي ويكون بينهم تلاعب. هو قال الله تعالى والذين ليس عنده بينة، قال الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من كاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن شهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذن وأن قد وقع اللعان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وراه الموضوع دياله غير إنسان غير يمشي مثلا صحيح البخاري أو مسلم وغادي يوجد وقع اللعان. إذن إذا لعن زوجته فإنه لما كيحلف هو خمسة حلفات وتحلف هي خمسة حلفات يفرق بينهما، وما كان في بطنها ينسب إليها فقط. فإذا الولد الملاعن فيه لا يرث من الذي لعنه، أي ولد اللعان لا يرث أباه وإنما يرث أمه فقط. عندك سيدي عيش لك الكاف وهو الكفر. إذن اللعان ولد اللعان لا يرث أباه وإنما يرث أمه فقط. لا يفرق بينهما وتحرم عليها التأبيد، ما تسمىش هذاك طلاق فرق، وتحرم عليه على التأبيد. إذا مشى حتى داروا اللعان حلف هو خمسة الحلفات وخمسة هي حلفات خمسة الحلفات صافي يفرق بينهما وتحرم عليه أبدا، لا يحل له أن يرتجعها. وما الولد الذي لعنها فيه ينسب لها فقط، أما الطلاق فيكون بائن أو رجعي. عندك سيدي عيش لك الكاف وهو الكفر، اختلاف الأديان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فمثلا إنسان تزوج بكتابية، فما أباح الله للمسلم أن يتزوج كتابية كما قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين مسافحين ولا متخذي أخدان. فإذا مات شخص عن يهودية أو نصرانية فلا ترثه، وكذلك إذا ماتت وتركته فإنه لا يرثها، وكذلك أولادها لا يرثون أمهم الكتابية. عيش لك رزق. الراوة هو الرق، لأن العبد أو الأمة لا يرث، هو العبد والأمة هو كالسلعة كالبضاعة كالمال، هو يورث وليس له الحق أن يرث، وهذا غير موجود. الزي وهو ولد الزنا، ولد الزنا فإنه لا يرث من أبيه الطبيعي. مثلا رجل شخص زنى بامرأة وحملت منه فإنه يرث أمه ولا يرث أباه الطبيعي. مع كامل الأسف كان عندنا داروا شي تعديل في المروانة ديال الأسرة، لأن الشخص ما يسموه الأب الطبيعي يديروا له مثلا تحليل بلا دي إن إلى تثبت بأنه الأب دياله ينسب إليه، وهذا لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. وحتى لديهن أنها كتجيب الخطأ الذين ابتكروها وكذلك كتجيب الخطأ وقيل واحد على 5000 ولا كذا. فكيقول الفقهاء ما واحد المصطلح نسيت عليه، ما يتطرق إليه الاحتمال لا يصلح للاستدلال، لكي يدخل له الاحتمال ما يصلحش للاستدلال ليكون دليلا، إما دليل بإثبات النسب أو دليل باكتشاف اللصوص والمجرمين لأنه كيدخلوا الاحتمال. إذن أشنو عيش لك رزق؟ إذن ولد الزنا، نعم نعود، ما يتطرق إليه الاحتمال لا يصلح للاستدلال. احتمال، ما يتطرق إليه احتمال لا يصلح للاستدلال، ما يتطرق إليه الاحتمال لا يصلح للاستدلال. هاد لدين كتجيب الخطأ، كتجيب الخطأ. يمكن قال لك واحد على 5000، وهذا عند الفقهاء كل ما يتطرق إليه احتمال لا يصلح أن يكون دليلا. مخصوش يكون دليل بإثبات النسب، أو يكون دليل بإثبات النسب راه هذا هو الولد للفراش وللعاهر الحجر. إذن الزي وهو ولد الزنا فإنه ينسب لأمه فقط ولا ينسب لأبيه الطبيعي. أما ما يفعله الناس اليوم، بعض الناس ماشي كل، فهو حرام، لأن تتحرم من الوارث الحقيقي. ويقف ولد الزنا على قدم المساواة كالورثة الحقيقيين. شحال من إنسان دابا زنى بمرأة وحملت منه وعقد عليها قبل أن تلد، والعياذ بالله تقول لك هذا الزواج إذا كان في عقد، المرأة حملت من الزنا وعقد عليها قبل أن تلد، فالعقد فاسد. وكذلك إذا عقد عليها في زمن الاستبراء، أي زنى بها وعقد عليها في زمن الاستبراء، وقد اختلف الفقهاء في زمن الاستبراء. هناك من قال بأنه 3 حيضات، وهناك من قال الشافعي الحنابلة قالوا حيضة واحدة، على الأقل حيضة واحدة، لأن الحيض هو كبير بأن الرحم بريء ليس فيه حمل. فالزي، القاف، القتل العمد العدوان، القتل العمد العدوان، قاتل شخصا عمدا عدوانا فإنه يحرم من الإرث. وهذا الحكم هذا هو قديم، كان على عهد موسى عليه السلام، وأن سبب الذي الله تعالى طلب من موسى أن يأمر قومه ليذبحوا البقرة بأن شخصا قتل عمه ليرثه، وأن هناك أسباب أخرى من ضمنها، أول من ضمنها أنه أحد الأشخاص قتل عمه كما قال تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. يعني من ضمنها، أما هناك أسباب أخرى من ضمنها، أن بني إسرائيل اليهود كانوا ماديين، وكانوا الإيمان عندهم بالبعث ضعيف جدا أو منعدم، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر لهم بأن البعث فهو حقيقي. وكذلك هذه المسألة بأن من ذلك الزمن إلى يومنا هذا، فأن الذي قتل موروثه عمدا ليرثه فإنه يحرم من الإرث. مثلا إذا كان الشخص عنده أباه، عنده أبوه مثلا دخيل وعنده مال واستعجل إرثه فقتله وثبت بالدليل أنه قتل أباه فإنه يحرم من الإرث. وهكذا هذه هي الموانع ديال الإرث. فالحصة المقبلة إن شاء الله سنتكلم فيها على الفرق بين الإرث الميراث بالفرض والميراث بالتعصيب، ونقف هنا وإلى حصة أخرى إن شاء الله. فسجدنا يجعل العمل خالص لوجه الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وإلى حصة أخرى في الأسبوع المقبل إن شاء الله. السلام عليكم.